اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الخامس حول تاريخ الدولة العثمانية في ضوء الكتاب والسنة. ولقد تحدثنا في اللقاءات السابقة عن السلاطين العثمانيين الذين تولوا أمر الدولة الإسلامية بداية بعثمان ابن أرطغرل الذي شاء الله أن يتم تأسيس الدولة على يديه سنة 1299 ميلادية الموافق 699 هجري، وتتابع على حكم الدولة الإسلامية من بعده ابنه برخان عام 727 هجري، وجاء بعد أرخان ابنه مراد الأول الذي تولى أمر الدولة الإسلامية من سنة 762 هجرية إلى سنة 792 هجرية، وبعد السلطان مراد تولى بايزيد الأول المشهور بيلدرم والذي حكم من 792 هجرية إلى سنة 806 هجرية. والذي يستلفت النظر في تاريخ هذا السلطان بايزيد خان الأول روحه الجهادية العالية، فقد كانت حياته كلها جهاد في سبيل الله، ينتقل من الأناضول آسيا الصغرى تركيا إلى أوروبا، ثم يعود مسرعا إلى آسيا الصغرى ينتقل فيها من نصر إلى نصر، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون حكم هذا السلطان فاتحة خير على أبناء أوروبا، فقد تحرر الكثيرون من أبناء أوروبا ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى، بل إن المقاتلين من أبناء أوروبا كانوا يتركون الجيش البيزنطي الجيش الأوروبي الصليبي وينضمون إلى العثمانيين بعد أن يعلنوا إسلامهم لله رب العالمين. ولا يفوتنا أن نذكر أن السلطان بايزيد كان أحد هؤلاء الحكام الذين مهدوا لفتح القسطنطينية على يد السلطان محمد الفاتح، وذلك يعني أن السلطان بايزيد مثله مثل السلطان مراد وأرخان وعثمان تربوا على أيدي علماء المسلمين أن فتح القسطنطينية سيكون فاتحة خير على الإسلام والمسلمين. ولهذا نقرأ في كتب التاريخ أن السلطان بايزيد الأول قد سار بقواته إلى الأفلاق وهو الجزء الجنوبي من رومانيا وأجبر حاكمها على توقيع معاهدة يحترف فيها بقيادة الدولة الإسلامية ويدفع جزية سنوية، ثم أبقاه حاكما كما كان على بلاده يحكم فيها بقوانينهم الخاصة ونظمهم، ثم انتقل إلى البر الأوروبي لمحاولة تهيئة الجو لفتح القسطنطينية تحقيقا لبشارة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. والذي يستلفت النظر في معاملة السلطان بايزيد لحاكم رومانيا هو التسامح، كل اللي يترك حاكم رومانيا حاكما على بلاده يحكم نفسه وشعبه بقوانينه ونظمه لم يقوموا بإبادة الشعوب كما فعل الصليبيون في الأندلس، أو كما فعل اليهود في فلسطين، كما يفعل النصارى الصرب والجبل الأسود بالمسلمين في البوسنة والهرسك وفي كوزوفو وفي غيرها من ديار الإسلام. إخوة الإسلام، وشاء الله سبحانه وتعالى أن ينتقل السلطان سليم، السلطان بايزيد، إلى بقية بلاد أوروبا، واستمر في فتحه لبلاد أوروبا، والذي يذكر أنه بعد قتل سثمان أمير البلغار أسلم ولده علي، ابن أمير البلغار أسلم وتسمى باسم علي، فما كان من السلطان بايزيد إلا أن ولاه مكان والده عام 1394 ميلادي. أيها الإخوة، الذي يقرأ تاريخ هذه الحقبة من تاريخ أوروبا يجد أن أوروبا انزعجت انزعاجا شديدا لانسياح الإسلام في ديار أوروبا، ولهذا تكون حلف صربي، حلف صربي من دوق برغونيا، برغونيا اللي هي شرق فرنسا الآن، وأمراء النمسا وبافاريا اللي هو جنوب ألمانيا، ورؤساء فرسان القديس يوحنا الذين أخرجوا من عكا في الحروب الصليبية بعد أن أجبروا على ذلك، فرحلوا إلى قبرص ثم إلى رودس، إلى رودس ثم إلى مالطا، وحاصروا نيكوبولي الواقع شمال بلغاريا. يعني إذا انزعاج أوروبا أدى إلى تشكيل حلف صليبي من فرنسا، من النمسا، من فرسان القديس يوحنا الذين كانوا يحتلون قبرص ورودس ومالطا، وتوجهوا لقتال العثمانيين بقيادة بايزيد، وحاصروا نيكوبولي الواقع شمال بلغاريا. وهنا وصل جيش السلطان بايزيد، وكان بقيادة أمير الصرب اصطفان ابن الأزار الذي أسلم لله رب العالمين. يعني سبحان الله، شوفوا الآخر، يسلم أبناء الصرب ويتولون قيادة الجيوش لقيادة الصليبيين. الموقع دي قلنا حصار نيكوبولي، من الذي تصدى له؟ يقولوا تصدى له أمير الصربي اصطفان ابن الأزار الذي أسلم لله رب العالمين، وهو من أبناء أوروبا الذين وجدوا الفرصة سانحة للتحرر على أيدي العثمانيين، فتحرروا وقاتلوا الطاغوت الأوروبي. وكان اللقاء سبحان الله في 23 ذي القعدة سنة 1798، احنا في شهر ايه دلوقتي؟ شهر القعد. هذا اللقاء كان اللي هو بين جيش المسلمين بقيادة اصطفان بن الأزار الذي أسلم لله، وبين الجيوش الصليبية التي كانت تتكون من فرنسا وتتكون من النمسا وفرسان القديس يوحنا. وقعت المعركة دي في شهر ذي القعدة سنة 798 هجري، بين معسكر الحق وبين معسكر الباطل، فانتصر العثمانيون بقيادة اصطفان بن الأزار، وأسر دوق برغونيا اللي هو شرق فرنسا وعدد من الأمراء الصليبيين. طبعا هذا النصر في أعقابه وقعت معاهدة صلح بين السلطان بايزيد وإمبراطور بيزنطة، بموجبه فك الحصار عن القسطنطينيين. يعني يبقى إذا انتصر المسلمون بقيادة اصطفان بن الأزار على الحلف الأوروبي في موقعة نيكوبولي في 23 ذي القعدة عام 798 هجري. في هذه الأثناء كان السلطان بايزيد يحاصر القسطنطينية أملا في فتحها. احنا قلنا المرة فاتت اللي فتح القسطنطينية محمد الفاتح، لكن هؤلاء مهدوا لفتح القسطنطينية، فكان السلطان بايزيد يحاصر القسطنطينية. إن شاء الله سبحانه وتعالى بمجرد انتصار اصطفان بن الأزار الذي كان يقود الجيوش الإسلامية العثمانية على الحلف الأوروبي الصليبي، طلب إمبراطور القسطنطينية الصلح مع السلطان بايزيد، واستجاب السلطان بايزيد أنه قبل الصلح في مقابل أنه تدفع القسطنطينية الجزية للدولة العثمانية ما يعادل 10,000 دينار ذهبي. ده نبرة واحدة. الحاجة الثانية السماح للمسلمين ببناء مسجد في القسطنطينية لإقامة شعائر الدين الحنيف. نمرة ثلاثة، أن تقام للمسلمين محكمة شرعية للنظر في قضايا المسلمين المستوطنين بالقسطنطينية. دين بنا إخوان، يعني إذا سبحان الله، علشان يسمح البيزنطيون الصليبيون للمسلمين ببناء مسجد، كان لابد أن يحاصر السلطان بايزيد القسطنطيني ويطلبون الصلح، فاشترط أن يبنى للمسلمين مسجد عشان نشوف الفرق بين التعامل، كيف يعامل المسلمون أهل الكتاب المقهورين، وعلى العكس كيف يعامل أهل الكتاب المسلمين في غزو من الغزوات. المسلمون يسمحون لأهل الكتاب أن يحتفظوا ببيعهم، بمساجدهم، يأمنون على عقائدهم، أموالهم، يأمنون على دمائهم، لكن ويل للمسلمين إذا أتيح لهم أن يقعوا في قبضة عدو. هدم للمساجد، لا أمن ولا أمان. والضن نموذج، لما دخل المسلمون الأندلس ماذا فعلوا بالصليبيين؟ أمنوهم على أعراضهم وعلى كنائسهم وعلى أموالهم وعلى دمائهم، بل أمنوا اليهود، أمن اليهود والنصارى على أنفسهم وأموالهم في أندلس، في أسبانيا والبرتغال. طيب، بعد 800 سنة، 8 قرون من الحياة الإسلامية، لما أمسك بزمام الأمور إيزابيلا وفرناندو الصليبيين، ماذا فعلوا بالمسلمين؟ بل ماذا فعلوا باليهود؟ أبادوا وشردوا المسلمين. والدليل أين 800 سنة من الحياة الإسلامية على أرض الأندلس؟ فينهم؟ فين؟ لا وجود للمسلمين. بل إن اليهود، حوالي 200 ألف يهودي تحت ظلم محاكم التفتيش، لم يجدوا دولة تفتح الطريق لهم ليأمنوا إلا الدولة العثمانية، ففتحت لهم الدولة العثمانية الباب ليتمتعوا بالمواطنية أو المواطنة العثمانية، وعاشوا وعمروا وتآمروا على الدولة العثمانية، ومنهم يهود الدولة. أنا عاوز أقول الإسلام أمرنا بأن نتسامح مع أهل الكتاب. ربنا قال أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن على الجانب الآخر ربنا حذرنا، لا خذوا حذركم، انتبهوا، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. كويس الدولة العثمانية تتسامح معهم، يأمنون على بيعهم وعلى أموالهم وعلى تجارتهم وزراعتهم، لكن على الجانب الآخر لازم يبقوا تحت العين، معنى يراقبون تحركاتهم، يراقبون سيرتهم، يراقبون اتصالاتهم، زي ما كان بيمنع صلاح الدين الأيوبي، وده مثل أذكره دواما أذكر به، حينما جاءت بعثة دبلوماسية غربية تطلب من صلاح الدين الأيوبي علاقات دبلوماسية، فرحب به وأنزلهم في منزل، ولكن وضعهم تحت رقابة عيون رجاله. بالليل خرجت البعثة الأوروبية للاتصال بالشيعة الموجودين في مصر واليهود الموجودين في مصر، وجرت بفعل ان يجري انقلاب لإعادة الحكم الشيعي العبيدي الى مصر بمعاونة اليهود ومعاونة ابناء اوروبا. تم القبض عليهم وانزلت بهم العقوبة اللازمة، ودون ذلك صلاح الدين الايوبي في رسالة ارسلها نور الدين محمود سنة 564 هجري. يبقى اذا فيش مانع الاسلام يتسامح مع اهل الكتاب، ولكن اللي حصل الدولة العثمانية تسامحت وتركتهم يعيثون في الأرض فسادا في أواخر عهدهم، وهذا هو الذي أدى إلى نجاح الانقلاب العسكري بتاع حزب الاتحاد والترقي. يبقى مرة أخرى أؤكد أن أعداء الإسلام لا يعاملون المسلمين بالمثل، المسلمون يبروهم ويقسطوا إليهم ويؤمنوهم، لكن هم إذا حكموا وملكوا لا يسمحون للمسلمين بمسجد، لا يسمحون لهم أن يعني يحيوا حياة تاريخه مش بس موجود بالمسلمين بحالات ايه بني البشر. المهم الشاهد لما يبقى فيه خليفة للمسلمين قوي يأمن المسلمون، وده اللي حصل بيزيد الثاني رجل قوي، حصل القسطنطينية، طلب ملك القسطنطينية الصلح، تم الموافقة على الصلح بس بشرط ان يقول ايه المسلمين يكون لهم مسجد يقيمون فيه شعائر دينهم، نمرة اثنين ايضا ان تكون لهم محكمة شرعية يلجؤون اليها للنظر في القضايا الخاصة به. هكذا كان السلطان بايزيد الثاني ينتقل من نصر الى نصر، ولكن يعني ايه وتلك الايام نداولها بين الناس. اقترنت الغزوات الصليبية لديار الاسلام سواء الغزو الفرنسي او النمساوي او غزو فرسان القديس يوحنا بغزو مغولي تتاري، وللأسف السلطان بايزيد وقع أسيرا في يد المغول بقيادة تيمورلنك، وظل أسيرا حتى توفي سنة 804 هجرية في 15 من شعبان. بمجرد ما مات السلطان بايزيد انفرط عقد الدولة العثمانية انفراط مؤقت، تداول السلطنات ما عندهمش خبرة، وتقدمت جموع الصليبيين بدأوا يستردون بعض البلاد اللي فتحها المسلمين، بدأ يتقدم المغول. في هذه الظروف يعني مرت البلاد يعني بمرحلة قادية في تاريخها، لكن شاء الله سبحانه وتعالى ألا تنكت راية الجهاد لفترة طويلة، فقيد الله لهذه المرحلة أحد أبناء بايزيد وهو محمد جلبي الأول. محمد جلبي الأول الذي ولد عام 781 هجرية، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يتولى أمر المسلمين عام 816 هجرية، وتوفي عام 824 هجرية. يبقى ولد 781 هجرية، تولى أمر البلاد سنة 816 هجرية، توفي عام 824 هجرية. هذا الرجل اللي هو محمد جلبي ابن بايزيد زي ما يقول ابن الزعوامة أحيا روح الجهاد، وانطلق يقاتل في جبهتين، جبهة المغول وأيضا الجبهة الصليبية. أعداء الإسلام أدركوا أنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الدولة الإسلامية في مواجهة صريحة، لأنهم جربوا على عهد الخلفاء الراشدين، على عهد بني أمية، على عهد بني العباس، على عهد العثمانيين، لا يستطيعون مواجهة المسلمين وجه لوجه، لذلك لجأوا إلى الفتن الداخلية. إزاي؟ اتلموا على أحد أبناء العثمانيين وعملوا له عملية غسيل مخ، وحاولوا أنهم يعني يفهموه بأن هنالك فكر أفضل من الفكر الإسلامي، وغالبا كان وراءه الشيعة، والشيعة زي ما بيقولوا هو الشرخ الذي أحدث اليهود بجسد الأمة المسلمة. تحكي كتب التاريخ عن هذه الواقعة، قالوا كان للسلطان محمد جلبي أخ يدعى موسى، رفض أن يبايع طبعا في أن يكون سلطانا حاكما لجزء من الدولة العثمانية في أوروبا. موسى ده أخو جلبي يعني ابن بايزيد عاون في نشر مذهب مخالف للإسلام هو أقرب إلى الشيوعية في عصرنا الحديث، وللأسف أنه كان صاحب هذا الفكر أو هذا المبدأ قاضي عسكر في جيش موسى اسمه بدر الدين. خلي بالك يعني اسمه بدر الدين ويتبنى مذهبا يناهض الإسلام، وضم إليه واحد من النظام الحاكمة والأسرة الحاكمة اللي هو موسى ابن بايزيد. المذهب ده كان يدعو إلى أي شيء؟ ظاهره كده كلام يقول لك المساواة في الأموال والأمتعة والأديان، فيش فرق بين اليهود والنصراني والمسلم، يقول لك كلهم أخوة في الإنسانية، وده الماسونية. يعني عاوز أقول ده المذهب ده دعا إليه واحد اسمه قباد أحد ملوك فارس كان يسمى مذهب مزدك. يعني عاوز أبالي كل المذاهب الحديثة سواء الماركسية الاشتراكية الديمقراطية كل هذه قديمة. أعدائنا علشان يواجهوا العقيدة الإسلامية بتحسوا عن العفن اللي عندهم ويظهروه ويبتدوا بعد كده يعملوا له عملية يعني كاموفلاج كده وبعدين يظهروه للناس على أنه دي مذاهب أفضل من المذهب الإسلامي، مبدأ أفضل من المذهب الإسلامي. يبقى مرة أخرى مذهب يدعو إلى المساواة في الأموال، الأمتعة، الأديان، لا يفرق بين المسلم وغير المسلم في العقيدة، فالناس أخوة مهما اختلفت عقائدهم أديانهم وهما تدعو إليه الماسونية اليهودية. هذا المذهب تبناه واحد اسمه قاضي عسكر اسمه بدر الدين، وتبناه واحد اسمه موسى ابن بيزيد أخو محمد جلبي، وكان لهم دعاء. أشهر من دعا إلى هذا المذهب رجل يسمى بير قليجة مصطفى، بير قليجة مصطفى، وآخر يقال إنه من أصل يهودي هو طورة كمال. يعني خلي بالك، يعني رجل يهودي اسمه طورة كمال، واحد ثاني اسمه بير قليجة مصطفى، هما اللذان كان يدعوان إلى هذا المذهب. معنى هذا إيه؟ إن كل مؤامرة وراءها يهودية في بناء المسلمين منذ عهد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طيب السؤال الذي يطرح نفسه، هل شاع أمر هذا المذهب الفاسد؟ نعم، انتشر هذا المذهب بسرعة. ماذا يفعل السلطان محمد جلبي إزاء هذا الخطر؟ أرسل محمد جلبي أحد رجالاته الذي أسلم وعين حاكما لمدينة سمسون، وهو القائد سسمن ابن أمير بلغار، سسمن ابن أمير بلغار، على رأس جيش كبير لمحاربة المرتدين، بدر الدين مؤسس هذا المذهب وأتباعه. نتيجة الحرب قتل للأسف القائد سسمن المسلم على يد الخائن بير قليجة وهزم جيشه، وطبعا بالتالي ما كان من السلطان محمد جلبي إلا أنه أرسل جيشا بقيادة وزيره الأول بايزيد باشا، فحارب بير قليجة وانتصر عليه في موقعة قرى برنو، وبعدها أقيم حد الحرابة على بير قليجة مصطفى امتثالا لأمر الله الذي يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة أعداء عظيم. ما هو مصير مؤسس هذا المذهب؟ قبض عليه في مقدونية وأقيم عليه الحد أيضا بناء على فتوى العلماء التي استندت إلى توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه، وكفى الله المؤمنين شر هذه الفتنة. إخوة الإسلام، وهنا درس لابد أن ننتبه إليه. يبقى محمد جلبي تولى أمر الدولة الإسلامية بعد ذلك، هل استسلم؟ لا، أحيا روح الجهاد الإسلامي، وكان يقاتل في جبهتين، جبهة المغول وجبهة الصليبيين. ليه؟ لأنه تعلم في مدرسة الإسلام أن إقامة الدين فريضة في كل بقاع نظام الحياتي الشهر، وأن الجهاد فريضة الماضية اليوم. نمرة اثنين، ابتلي بفتنة داخلية قام على رأسها دعاء منهم واحد يهودي، ومنها أيضا أحد من أبناء الأسرة المالكة، يعني استخدموا واحد من أبناء الأسرة من أبناء العثمانيين اللي هو موسى. طبعا ماذا كانت النتيجة؟ طبعا حكيمة وأقيم عليها. المذهب ده مين كان وراء؟ اليهود. معنى هذا إيه؟ هذا يستلزم مننا إحنا نسر التاريخ. افتكر من كان وراء محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر؟ اليهود. شو ما اللي دسلوا سموا في خيبر؟ طبعا من الذين كانوا محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم في بني النضير؟ اليهود، أرادوا أن يلقوا حجر عليه. من الذين حاولوا يعني تأليب الدنيا على المسلمين في غزوة الأحزاب؟ اليهود. من كانوا وراء قتال الدولة الإسلامية في بني قريظة؟ اليهود. إذن اليهود وراء هذا البلد. أيضا الذي يستعرض تاريخ الخلافة الراشدة، من وراء قتل عمر بن الخطاب؟ أو من وراء الرد أولا؟ اليهود بعدم أبي بكر. من كان وراء هذا الذي حدث على عهد عمر بن الخطاب؟ كان قول اليهود، وإن كان قتل عمر يقولون المؤامر يهودية صليبية مجوسية. طيب من كان وراء الفتنة التي حدثت في عهد عثمان؟ اليهود، عبد الله بن سبأ اليهود. من الذي كان وراء ما حدث بعد ذلك على عهد عمر بن على عهد علي بن ابي طالب ومعاويه بن ابي سفيان ايضا كان اليهود يحكون عن عبد الله بن سبا اليمن ابن اليهوديه الذي اسلم في الظاهر كان يدعو في الظاهر الى الرجوع الى معين الاسلام الصافي والاقتداء ببكر وعمر يقول لك اين نحن من الشيخه اين نحن من الشيخه ابو بكر عمر وفي السر ايه يشيع مبادئ التشيع فهو الذي اضرم ان يرى الفتنه بين المسلمين في الكوفه والبصره ومصر وخطط للمؤامره قتل الخليفه الراشد عثمان بن عفان وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو وراء الفتنه التي كانت وراء واقعه الجمل وصفين التي اريقت فيها دماء كثير من المسلمين وارجعوا لكتاب العواصم من الخاص ايضا اليهود هم الذين احدثوا مبدا التشيع وهو الشرخ الذي اصاب الصف الاسلامي فسبحان من يوحد المسلمين وينهي هذه الفتنة وهم الذين حرضوا اللي يرجع لكتاب البداية والنهاية أيضا هم الذين حرضوا الصليبيين والمغول على غزو بلاد المسلمين في عهد الدولة العباسية سنة 492 هجرية ومؤسس الدولة العبيدية التي تسمى زورا بالفاطمية رجل يهودي اسمه عبيد كما جاء ذلك في كتاب البداية والنهاية وكتاب أيضا تاريخ الخلفاء للسيوطي كان الهدف تمزيق دولة الخلافة العباسية الإسلامية من الداخل وقد تحقق لهم ما أراد لأن عبيد أول ما عض فيه عض في جسد الدولة العباسية وشطر الدولة العباسية شطرين شطر شرقي وشطر غربي كان تحت العبيديين وفي ظل العبيديين وقعت الحروب الصليبية وضاعت بيت المقدس سنة 492 هجري واليهود ينتسبون وفي عهدهم غزا الصليبيون بلاد الشام واغتصبوا بيت المقدس واليهود ينتسب إليهم أيضا يهود الدونمة الذين أسلموا وكانوا يقيمون في سالونيك ليتآمروا على إسقاط الخلافة العثمانية أنا عاوز أصل في النهاية أن أخط التآمر اليهودي موصول منذ زمن طويل وحتى الآن فيهود الدونمة الذين انتقلوا من أسبانيا وراحوا في سالونيك وأسلموا ليأكيدوا الإسلام أهله هم الذين أسقطوا الخلافة العثمانية وهم الذين وراء البلاء الذي يعني ينزل في بلاد العالم الإسلامي حتى الآن وهم وراء الانقلاب العسكري الذي قام به أعضاء الاتحاد والترقي اللي منهم رضا باشا أحمد رضا نور ومنهم جاويد باشا ومنهم طلعت باشا ومنها أديبة خالدة ومنهم مصطفى كمال أتاتورك وهم وراء التنظيمات السرية والماسونية المزروعة في بلاد العالم كله وهم الذين وضعوا أيديهم على فلسطين تمهيدا لدولة يهودية عالمية بعد إبادة وتشريد المسلمين وحرمانهم من استعادة حريتهم والقيام بدورهم الحضاري اللي دفعنا الحديث إلى هذا بدر الدين الذي وصل إلى منصب قاضي عسكر في جيش موسى ابن السلطان بايزيد الأول والأمر الخطير هنا أن أحد أبناء بايزيد الأول وهو سلطان لأهل السنة والجماعة في عصره تبنى مذهبا اشتراكيا ضد الإسلام ويحمي القائلين به بل ويقاتل من أجل نشره إن المذهب الذي كان يدعو إليه بدر الدين هو نفس مذهب الماسونية اليهودية المعاصرة في القرن 15 الهجري أو 20 الميلادي وهو يقوم على إلغاء الحواجز بين أصحاب العقيدة الإسلامية الصحيحة وأصحاب العقائد الفاسدة إذ أنه يقول بالأخوة بين المسلمين واليهود والنصارى وعباد البقر والشيوعيين وهذا ما يعارض عقيدة الإسلام التي تؤكد أنه لا أخوة بين المسلمين وبين غيرهم من أصحاب العقائد الفاسدة لأنه كيف يكون هناك أخوة بين من يحاربون الله ورسوله وبين المؤمنين الموحدين أيها الإخوة وشاء الله سبحانه وتعالى أن تموت الفتنة في مهدها على يد محمد جلبي الأول ابن السلطان بازي بعد وفاة السلطان محمد جلبي تولى أمر الدولة العثمانية السلطان مراد الثاني سنة 824 هجرية وكان عمره لا يزيد على 18 سنة والذي يلفت النظر في حياة هذا الحاكم المسلم رغم صغر سنه حبه للجهاد في سبيل 18 سنة برضه رافع راية الجهاد ويقود المسلمين وحرصه على إتمام ما بدأه آباؤه وأجداده من عمل على نشر الإسلام في ربوع أوروبا وإذلال الكفار الذين يحادون الله ورسوله والمطلع على تاريخ مراد الثاني يلمح حركته الدائبة لجهاد أعداء الإسلام فتارة يحاسب القسطنطيني في مطلع رمضان من عام 825 هجري. ليه؟ تيمنا بأن شهر رمضان هو شهر مجاهدة النفس ومجاهدة الشياطين ومجاهدة المنافقين والكافرين وشهر غزوة بدر الكبرى. يعني سبحانه كانوا يتحرون المناسبات تيمنا بالمناسبات، كانوا يتحرون بعمل أي توجيه من توجيهات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طارة أخرى نرجد هذا السلطان مراد الثاني يجاهد حكام المجر الكافرين، وشاء الله سبحانه وتعالى أن تستعيد الدولة العثمانية، أن يستعيد المسلمون هيبتهم على يدي هذا السلطان المسلم مراد الثاني. فها هو ملك المجر يتنازل عما يسميه أملاك المجر على الضفة اليمنى لنهر الدانوب للعثمانيين، وها هو ملك الصرب يقبل بدفع جزية سنوية مقدار 50,000 دوق ذهبية. وشاء الله أن تتحرر سالونيك في بلاد اليونان عام 1430 ميلادية 833 هجرية مرة أخرى على ديس، وقبلت ألبانيا أن تكون جزءا من الدولة العثمانية. ولكن ذلك لا يعني أن الكافرين قد استسلموا بالكلية لحكم الله، إنما كان ذلك وقتيا ريثما يتلح لهم غرة من المسلمين. أيها الإخوة، ورغم صغر هذا السلطان محمد الثاني فقد استمرت الفتوحات الإسلامية شرقا وغربا، المسلمون في عافية من دينهم، شريعة الله مطبقة وحدود مقامة. ولكن على الجانب الآخر نلمح حقدا صليبيا مغوليا تكتري. الدليل على ذلك أن ملك المجر حرض أمير الأفلاق اللي هو رومانيا وأمير الصرب جورج برينكوفيتش على نقض عهودهم مع العثمانيين وقتالهم، بل إن ملك المجر قد نقض عهده مع العثمانيين وقاتل السلطان مراد الثاني وهزمهم في معارك عديدة، وقعت معاهدة أدت إلى وقوع جزء من ديار الإسلام في الأفلاق والصرب أسيرة في أيدي أعداء الإسلام. ويحكي التاريخ أيضا عن هذه الفكرة أن بابا روما كان يراقب الأحداث وفرح لهزيمة المسلمين وانتصار جيش الصليبيين الذي كان مكونا من مجريين وبولنديين وفرنسيين وألمان وبنادقة وجنويين بالإضافة إلى جنود من أفلاق والصرب وغيرهم. أبناء أوروبا من أهل الكتاب الذين يعادون الإسلام لا يرعون عهودا ولا مواثيق، وهذا هو طابعهم على الدوام، إنهم لا يتورعون عن مهاجمة أي أمة طالما يحققون مصلحة مادية، لا يرحمون ضعفا لإنسان. وصدق الله القائل لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذنة. وتاريخ السلطان مراد الثاني يرتبط بأحداث تؤكد هذه الحقيقة، منها أنه بمجرد انتصار المسلمين بقيادة مراد الثاني على الأحلاف الأوروبية الصليبية وبعد وقوع أحداث أخرى أدت إلى هزيمة العثمانيين في معركة أمام الصليبيين، يقولون بابا روما فرح فرحا شديدا لانتصار جيش الصليبيين على المسلمين رغم أنها معركة والأيام دول. لكن الشيء الذي يلفت النظر أن بابا روما دعا بني جنسه لنقض الهدنة التي وقعوها مع المسلمين، وقد استجاب له أبناء أوروبا. صدق الله القائل بعضهم أولياء بعض. وظلت الحرب سجال بين العثمانيين الذين آمنوا بأن إقامة هذا الدين فريضة في رقاب المسلمين على امتداد أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وبين أعداء الإسلام الذين تزعجهم رفرافة راية لا إله إلا الله محمد رسول الله على أي بقعة من بقاع الأرض. وبعد السلطان مراد الثاني تولى أمر المسلمين السلطان محمد الثاني فاتح القسطنطينية، وقد سبق وتكلمنا عن حياة السلطان محمد الثاني حديثا تفصيليا في لقائنا أعتقد الثالث والرابع من لقاءاتنا حول تاريخ الدولة العثمانية. وبعد السلطان محمد الفاتح أو محمد الثاني تولى أمر الدولة الإسلامية السلطان بايزيد الثاني، والسلطان بايزيد الثاني يرتبط بعهده ظهور وباء تفشى في جسد الأمة وبدأ يأكل عظام الأمة شيئا فشيئا، ألا وهو السماح بتواجد أعداء الإسلام تحت ستار ما يسمى بالتمثيل الدبلوماسي للدول الأجنبية على أرض العالم الإسلامي. ففي عهده وصل أول سفير روسي إلى إسلامبول عام 898 هجري 1492 إلى ميلادي، وذلك بعد أن استطاع الصليبيون السيطرة على موسكو سنة 886 هجري. يعني موسكو كانت إمارة من إمارات الدولة الإخوانية، إمارة إسلامية يؤذن فيها للصلاة خمس مرات في اليوم والليلة لغاية سنة 886 هجري، يعني نهاية القرن التاسع الهجري أو الخامس عشر الميلادي. إذ استطاع دوق موسكو إيفان الثالث أن يغتصب إمارة موسكو من أيدي المسلمين العثمانيين، وبدأ التوسع على حساب الولايات الإسلامية. يبقى إذن موسكو ظلت دولة جزء من الدولة الإسلامية وإمارة من إمارة المسلمين حتى نهاية القرن التاسع الهجري. من الذي وصل إلى حكم موسكو بعد كده؟ الصليبيون الأرثوذكس الذين يمسكون بزمام روسيا الآن. بمجرد ما وصلوا لسلطة الحكم طلبوا إقامة علاقات دبلوماسية، واستجابت الدولة العثمانية. إيه يعني يبقى في تمثيل دبلوماسي؟ ليست إن العدو يستخدم هذه العلاقات الدبلوماسية لتحقيق أهداف كثيرة، التجسس، إثارة الفتن في بلاد المسلمين، التآمر على المسلمين. والدليل على ذلك ثابت أن حزب الاتحاد والترقي الماسوني الذي دمر كيان الدولة العثمانية كان يجتمع في بيوت القناصلة والسفراء الإيطاليين والفرنسيين والألمان وغيرهم في بلاد الدولة العثمانية. هذا البلاء ابتلى به الدولة العثمانية أو العالم الإسلامي في ظل الحكم السلطان بايزيد الثاني، إذ وصل السفير الروسي عام 898 هجرية أو 1492 هجرية، ومع أنه كان يسمى إيفان الرهيب أو إيفان الثالث الراجل دوق موسكو، وما تبع ذلك وما أعطي له ولغيره من حصانات وامتيازات. وبترتب على تمثيل دبلوماسي بياخذ حصانة بياخذ امتيازات معينة، وبهذا فتح الباب أمام أعداء الأمة الإسلامية لكشف عوراتها وإفسادها والتآمر عليها لاغتصابها بعد تدمير وإضعاف سلطان العقيدة في نفوس أبنائها. ويرتبط بعهد السلطان بايزيد أيضا كارثة سقوط الأندلس في أيدي الصليبيين، لأن تعرفين أن الأندلس سقط آخر معقل لغرناطة في أيديهم سنة 1492 ميلادي أو 898 هجري، يعني بعد كم سنة من الوصول إلى الأندلس، بعد 800 سنة من الحياة الإسلامية على أرض الأندلس اندثرت دولة الأندلس. الكارثة دي وقعت في عهد بايزيد الثاني. واحد يقول طب الله طب ليه السلطان بايزيد الثاني ما مدش يد العون للإخوان المسلمين في الأندلس؟ انت يعني لو نستحضر مع اخواننا حدود الدولة الإسلامية على عهد بايزيد تشمل إيران، العراق، الجزيرة العربية، شبه الجزيرة العربية، سوريا، فلسطين، شبه جزيرة الأناضول، أوروبا الشرقية، جبهة حوالي 4000 ميل كلها تكاد تكون مشتعلة، كلها معارك مستمرة. فما كانش في إمكانية، بالإضافة إلى المعارك اللي بدأت البرتغال والأسبان يشعلون في مدخل البحر الأحمر الجنوبي في البحر المتوسط، ما كانش في إمكان للدولة العثمانية أنها تمد يد العون لإخوانها المسلمين على أرض الأندلس على كل حال. لا يعني ذلك أن الدولة العثمانية كانت تقف موقفا متفرج حيال هذا الذي يحدث لإخوانه في الأندلس، لا، لكن كان الدولة العثمانية ظروفها غاية الصعوبة. إذا كانها تحارب أعداء الإسلام على امتداد شبه جزيرة الأناضول اللي هي تركيا اللي هي الصغرى وأوروبا الشرقية كلها، ولم تكن إمكانياتها تسمح لها بالخروج شبرا واحدا خارج هذه الجبهة المفتوحة. إن السلاطين آل عثمان حاولوا التخفيف من ضغط الصليبيين الأسبان على الأندلس بقدر الإمكان عندما انطلقوا يجاهدون أعداء الإسلام على امتداد الرقعة الشمالية والشرقية من أوروبا، ولكن يبدو أن الضغط كان شديدا والمقاومة من قبل سكان الأندلس كانت ضعيفة بعدما ضعف سلطان العقيدة في نفوس أهلها، وتفشى الترف في أوصال الدولة، وكثرت المظالم، وتفشت المنكرات، ولهذا سقطت الأندلس في يد الأعداء. يبدو أن أعداء الأمة المسلمة، أعداء الدولة العثمانية، كانوا يدركون كما يدركون الآن أنه لا قبل لهم بمواجهة قوات الجهاد الإسلامي في حرب نظامية تحقيقا لأطمعهم واغتصاب ديار الشعوب الإسلامية وأعراضها وأموالهم، ولهذا لجأوا إلى أسلوب آخر وحيلة خبيثة يتسترون بها، ويتستر تحت ستار العلاقات الدبلوماسية لكي يتاح لهم تجنير المجتمع المسلم من الداخل، وسنرجع إلى ذلك تفصيلا في موضع آخر. بعد السلطان بايزيد الثاني جاء السلطان سليم الأول، أو السلطان سليم الغازي الملقب بياوز أي القاطع، الذي تولى مسؤولية الدولة العثمانية في صفر عام 918 هجري، وتوفي 9 شوال عام 929 هجري. تولى مسؤولية الدولة في ظروف دولية بالغة الحرج، فالدولة الإسلامية في الأندلس قد سقطت بأيدي الصليبيين الأسبان عام 1492 هجرية، ومحاكم التفتيش تعمل على تصفية الوجود الإسلامي تماما بالأندلس. وتولى مسؤولية الدولة السلطان سليم، وقد خرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي. نشوف الظروف اللي تولى فيها السلطان سليم الأول. بابا روما جمع الأسبان والبرتغال وجيء بالكرة الأرضية، وعند خط 46 قسم الكرة الأرضية نصفين بين الأسبان والبرتغال، وخرج الأسبان والبرتغال مأذونا لهم من البابا في تطويق العالم الإسلامي طبقا لمعاهدة تورديسيا. ولهذا كان شعار الحملات الأسبانية والبرتغالية الصليب أو المتح. وكتب التاريخ والجغرافية تسميها كشوف جغرافية، ما كانش كشوف جغرافية، دي كانت حروف صليبية، لكن احنا بندرسها لنا على انها كشوف جغرافية علشان تخدير مشاعر الأمة، لا تنتبه، لا تتعرف من هو العدو وما هي غايته وأهدافه وكيف السبيل للتصدي إلى هذا العدو. لكن من الذي أدرك خطورة الأمر؟ السلطان سليم الأول. قال ده كلام بقى، تترك الأسبان والبرتغال يهددون ثغور مصر وطرابلس الغرب وتونس والجزائر والمغرب، ويهددون مدخل الجنوب للبحر الأحمر، ويهددون مكة والمدينة ومقدسات المسلمين. هذا نرى السلطان سليم ساب الجبهة الشمالية الشرقية الغربية ونزل على طول جري علشان توحيد العالم الإسلامي، وده السبب اللي أدى إلى اصطدامه بالمماليك. نزل المماليك رغم أن المماليك مجاهدين، قاتلوا، واجهوا أوروبا الصليبية، واجهوا الغزوات المغول والتتار، بس على عهد مين؟ على عهد قطز، كبر محمد بن قلاوون الى اشرف خليل محمد بن قلاوون، على عهد زنكي، على عهد نور الدين محمود، صلاح الدين ايوبي. لكن بمضي الوقت حصل نوع من الانحراف. نسوا قضية الولاء والبراء. فإذا بطومان باي والقنصلة الغوري يفضلون أن يكونوا يعني لوحديهم ونسوا قدما تأكل الذئب من أغنام القصية، بدلا من أن يتصلوا بالدولة العثمانية ووحدوا جهودهم يبقى خلافة ولها قائد واحد. بل الأنكى من ذلك أنهم يمدوا أيديهم إلى الصفويين الشيعة الذين كانوا يحاربون أهل السنة والجماعة. فالسلطان سليم الأول حقيقة أدرك القضية، وذلك عبر لتوحيد جهود الأمة وضم مصر وطرابلس وغرب تونس والجزائر وتوحيد الأمة لمواجهة الهجمة المغولية البغتغالية الصليبية في ذلك الوقت. وبالمنة يبقى دي الحاجات اللي تذكر للسلطان سليم الأول. يوم مش جاي كان عشان يحتل مصر ويحتل بلاد الشام أو يقتل، لا، ده كمان جاء بناء على استغاثة الشعب المصري. علماؤه ارسلوا رساله لسليم الاول يقولوا له يا سليم يا اول، الامر خطر، الاسبان والبرتغال يهاجمون الثغور المصريه والشمال الافريقي ويهددون البحر الاحمر، فتعال عشان توحد الشعب المصري والشامي في كيان الدوله العثمانيه مع الشمال الافريقي للوقوف في الواجهه الغزوات الصليبيه. يبقى السلطان سليم الاول استجاب لنداء المسلمين. صحيح كان الحكام في ذلك الوقت طومان باي والغوري لا يرغبون في وحدة العالم الإسلامي، هنا أجبرهم السلطان سليم إجبارا على توحيد أصل. لما نرجع بقى للكتب التاريخ يقولوا تولى السلطان سليم حكم الدولة العثمانية، وقد واصل البرتغاليون الصليبيون تهديدهم العالم الإسلامي من جهة الجنوب لمدخل البحر الأحمر، ويهددون باحتلال المدينة المنورة قبض على شابين من الروم، لما انتم منين ما اعترفوش، بعدين كشفوا الهدوم لجوم غير مختونين، عرفهم منهم الاروان، مين انتم؟ قالوا احنا طليعة الجيش البرتغالي جايين عشان نكتشف طريق مكة والمدينة، لان احنا مطلوب ان احنا نقتحم المدينة وننبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وناخد الرفات بتاعته الى اوروبا. الابناء اوروبا يعني شوف ربنا قال له لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم الاسلام. فين المسلمين؟ هنا السلطان سليم السلطان المسلم أدرك خطورة الموقف، ما قالش أنا مالي إيش دخلي خلي العالم العربي، لا، ده راجل كان تعرفين أظن سمعتم وقرأتم وصايا عثمان لولده أرخان، وصايا أرخان لولده، وصايا كل واحد بيوصي ولاده بالإسلام، كل واحد بيوصي بلامه قرب العلماء، كل واحد بيوصي بلامه اوعى تعطل فريضة الجهاد، كل واحد وصي لأولاده اوعى تعطل الشرائع، كل واحد وصي لأولاده بتحرير الولاء والبراء. فالحمد لله ما شاء الله عليهم كانوا محافظون على العهود والمواثيق. فلذلك السلطان سليم الأول لما حس بالخطر الصليبي على العالم الإسلامي وعلى مقدسات المسلمين بدأ يحشد قواه للتوجه إلى الجنوب. تقول كتب التاريخ كان يعني الدولة العثمانية في عز قوتها لسه في شبابها، في نفس الوقت عجز الحكام والمماليك عن مواجهة الهجمة البرتغالية والإسبانية. يعني زي ما قلت الهجمة البرتغالية والإسبانية اللي بدأت متى؟ 1417 ميلادي، يعني كان حوالي 817 هجري. بدأوا ازاي؟ استولوا على سبتة ومليلة، ولغاية النهاردة سبتة في يد مين؟ الأسبان. بنشوف من 1417 ميلادي لغايه احنا 1995 ميلادي وهي في يد الاسبان. ليه؟ قالوا علشان قبل ما صف الاسلام في الاندلس يجب ان احنا نمنع وصول المدد ليه من الاسلام الافريقي. لذلك عبر الاسبان والبرتغال وراحوا عاملين قاعده عسكريه صليبيه في سبته ومليله، وبهذا هم بيضربوا المسلمين في الاندلس منعوا نجس المسلمين في افريقيا لاخوانهم المسلمين في الأندلس. ولما عجزوا عن اقتحام البحر الأبيض، يعني كان هناك الأسطول الإسلامي والبحر الأحمر، قالوا إن إحنا نقتحم العالم الإسلامي من بوابته الجنوبية. إيه الجنوبية؟ عبر المحيط الأطلسي ولف راح رأس الرجاء الصالح، ودي كلها كانت معروفة للمسلمين، وبحارة فاسكو دي جاما والأدوات الملاحية الأسطرلاب الخرائط كانت في المكتبات المصرية وسرقها اليهود في عهد المماليك ودوها للأسبان الملك الأسباني البرتغالي. أنا عاوز أقول إذن المراكب الذين يقومون عليها بحارة ربابنا قباطنا مسلمون، أدوات الملاحة إسلامية، الخرائط إسلامية. لذلك من المؤكد أن قائد رحلة باسكو دي جاما كان الرجل ابن ماجد العربي أو رجل مسلم، يعني لا تختلف الكتب المراجع في جميع حواله رجل مسلم، لكن هل هو ابن ماجد العربي ولا لا، لكن يقينه رجل مسلم قائد رحلة باسكو دي جاما. وده الكلام ده قاله رجل في الكتاب البرق اليماني لما وصل لرأس الرجاء الصالح، قال باسكو دي جاما كلمة كتب التاريخ لا تذكرها: الآن قد طوقنا العالم الإسلامي وما علينا إلا أن نشد الخيط ليختنق. وقتل ابن ماجد وبدأ اقتحام أفريقيا، شرق أفريقيا والمدخل جوم البحر المتوسط الأحمر. لما راح شرق أفريقيا رفض أهل أفريقيا السمح لفاسكو دي جاما بالنزول على أرض شرق أفريقيا، فضرب مدينة كلوة بالقنابل يقولوا هدم فيها 300 مسجد، وبدأ يعد العدة لغزو الهند ومهاجمة مراكب الحجاج في المحيط الهندي والاستيلاء، وبدأت حملة صليبية أسبانية برتغالية في البحر الأحمر والمحيط الهند. من الذي استشعر الخطر في اللحظة دي؟ المماليك ما استشعروهوش لأن كان الضعف قد تسرب عليه. يوصل الخبر للسلطان كان يقول لك: وتنكد السلطان غاية النقد. كلام ده نلقاه في كتاب بدائع الزهور لابن إياس. يعني إذا ضعفت شوكة المماليك وتلك الأيام نداولها بين الناس، لحظة قوة ولحظة ضعف. لكن ربنا سبحانه وتعالى شاء، ربنا سبحانه وتعالى اللحظة اللي بدأ يضعف فيها سلطان المماليك الذين تصدوا للغزو المغول التتاري والصليبيين، كان في دولة فتية بتقوم اللي هي الدولة العثمانية. عشان نعرف ان ندرك ان في سنة كونية لا تتغير، الحق اصيل اصالة هذا الكون زي الشمس والقمر. لو اختبت الشمس اختل الكون، اختبى القمر اختل الكون. الحق اصيل بس قد يضعف احيانا وقد يقوى احيانا اخرى، والاصل هو القوة والضعف شيء عارض. لذلك لما الناس بيتكلمون عن ضعف المسلمين اقول لهم تعالوا نحسب فترة الضعف بتاع المسلمين دي قد ايه. ده الخلافة انهارت 1909 ميلادية، 1343 هجرية، وقبل كده 13 قرن الاسلام اقوى دولة في العالم على عهد الراشدين، عهد بن امية، عهد العباس، العثمانيين، وقبل بعثة محمد الاف السنين اسلام خلافة اسلامية على عهد انا وعلى عهد نوح وجميع الانبياء والرسل. طب ومن الضعف الطارئ ده الذي لم يمضي عليه اكثر مجال قرن من الزمان؟ اذا الضعف اللي انتم شايفينه ده والرزع اللي حاصل في المسلمين والتخبيط ده عبارة عن لفحة بس كده، اقرأ يدورك لفحة بس وستنتهي باذن الله كما انتهى غيره. والاسلام باقي، اصله ده فوض شامخ. الاسلام قوة تستمد قوتها من الله سبحانه وتعالى. فلذلك انا عاوز اقول بمجرد ضعف السلاطين المماليك قيد الله هنا بقى ايه السلاطين العثمانيين. فإذا السلطان سليم الأول يأتي ليوحد العالم الإسلامي في كيان واحد. زي ما يقول كتب التاريخ ذكرت أنه بعد القبض على الجواسيس الأوروبيين وعرضهم على السلطان سليم تبين له أن هناك مؤامرة على المقدسات الإسلامية، وتبين أيضا أن الصليبيين الصفويين في الخليج العربي لهم موقف أيضا ضد أهل السنة والجماعة، بل إنهم بدأوا يتحرشون بالدولة العثمانية من جهة الشرق ويحاولون التوسع. يبقى إذن إحنا سلطان سليم بيواجه إسبان البرتغال وكمان الصفويين وكمان الانقسام الداخلي. طب كان عاوزين الصفويين عاوزين ينظروا المنسب ينشروا المذهب الشيعي، فقد زحف الشاه الصفوي على ديار بكر وجعل عاصمته تبريز الغربية، وراسل المماليك وعرض عليهم التحالف معا للوقوف في وجه العثمانيين. ولما كان جهاد الكافرين والمنافقين واجب ووحدة العالم الإسلامي فريضة، وأن يكون المسلمين وأن يكون للمسلمين قيادة واحدة خليفة فريضة للذود عن حياض الإسلام وحماية العالم الإسلامي، فقد قاد السلطان سليم الجيش ليؤدب الصفويين جزاء لهم على تحالفهم مع البرتغاليين أعداء الأمة الإسلامية. يعني إذن العثمانيون كانوا ينطلقون من دعوة الإسلام. وطبعا يا أخوانا السرد التقليدي أهميته ليه؟ شوفوا أمتنا ظلت ترفع راية الجهاد 14 قرن. النهاردة مجرد ذكر كلمة الجهاد تعتبر جريمة، يريدون إماتة روح الجهاد. الجهاد بيسموه الآن يعني تسميات مختلفة، والهدف كله إماتة روح الجهاد في الأمة، رغم أن ربنا سبحانه وتعالى علمنا أن الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة. والرسول حذرنا قال إذا تبعتم بالعين وتبعتم أذناب البقر ورديتم بالزرع وتركتم جهادكم صلت الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دين. الذل اللي احنا فيه ده بسبب تخلينا عن فريضة الجهاد. والرسول علمنا أن جعل رزقي تحت ظل رمح وأن الجنة تحت ظل السيوف. الأمة تخلت عن سبب عزها اللي ظلت رأية الجهاد كما قلنا 13 قرن ترفرف على الأرض. ده التاريخ بقى، بلاش نقول لا عقيدة إسلامية ولا سنة نبوية باتة، لا التاريخ كمان يؤكد هذه الحقيقة أن المفروض ظلت راية الجهاد مرفوعة. يقول السلطان سليم تعلم في نظر الإسلام جهاد الكافرين والمنافقين واجب، وحدة العالم الإسلامي فريضة، أن يكون للمسلمين قيادة واحدة خليفة للزود عن حياد المسلمين فريضة، حماية العالم الإسلامي فريضة. ماذا كانت النتيجة؟ على طول قاد الجيش ليؤدب الصفويين جزاء لهم على تحالفهم مع المرتغلين عدو المسلمين. هل انتم بتقولوا انتم مسلمين؟ طب ازاي انتم مسلمين صفويين وتتحالفوا مع البرتغال الصليبيين ضد العالم الاسلامي؟ دي واحد. ثم توجه الى بلاد الشام ومصر لتدعيم قوة المماليك ليقفوا معا في وجه البرتغاليين الصليبيين والقتاليين، والهدف توحيد قوة المسلمين في وجه الصليبيين. اسفرت هذه الانطلاقة التي قام بها السلطان سليم عن اولا صدام مع الصفويين في معركة تعرف في التاريخ باسمها جالديران جنوب مدينة قارس في شرق الأناضول في رجب سنة 920 هجرية، أسفرت عن هزيمة الصفويين وانتصار العثمانيين الذين دخلوا تبريز، وبهذا أصبحت إيران جزء من الدولة الإسلامية العثمانية. ثانيا قتال المماليك الذين تحالفوا مع الصفويين ضد العثمانيين، وقد أسفر ذلك عن هزيمة ومصر الملك الأشرف أبو النصر سيف الدين قنصوة الغوري في 25 رجب عام 922 هجري في مرج دابق، وهزيمة طومان باي في موقعة الريدانية على أبواب القاهرة. ودخل السلطان سليم القاهرة في 8 محرم سنة 923 هجري 24 أغسطس سنة 1516 ميلادية. مجرد دخول السلطان سليم الأول كان مقر الخليفة العباسي في مصر. ليه؟ لأن السلاطين المماليك ببر وقطز ومحمد بن خلوان كانوا يعتبرون أن إقامة الخليفة فريضة وأنه لا يجوز القتال إلا تحت راية الخليفة، فبعثوا عن خليفة من العباسيين ونصبوا خليفة وكانوا يقاتلون تحت راية. لما جاء السلطان سليم وجد السلطان الخليفة العباسي محمد المتوكل على الله، ماذا فعل السلطان العباسي محمد المتوكل على الله؟ تنازل عن الخلافة للسلطان سليم. طبعا لا يجوز ان يتنازل، لكن هو اعتبر نفسه ان هم يعني ليسوا احق بهذا الامر الان، وسلمه مفاتيح الحرمين الشريفين على اعتبار انه واحد يعني يبقى خادم الحرمين. فاصبح السلطان العثماني منذ ذلك يوم خليفة للمسلمين، والسبب في ذلك ان العثمانيين لديهم القوة والمنعة التي تمكنهم من القيام بواجبهم تجاه العالم الاسلامي في وقت عجز هو وقوة المماليك عن القيام بهذا الواجب، وصارت اسطنبول مقر الحكومة الإسلامية العظمى. ودين بنا يا شباب يعني خلي بالكم ان هنا الخليفة العباسي لم يرى غضاضة في ان يتنازل عن الخلافة لمن؟ لآل عثمان. ليه؟ لانهم اخضر على حماية العمة الإسلامية والعالم الإسلامي منه. طبعا امتنا لن تنسى للسلطان سليم الاول جهده في توحيد العالم الإسلامي، ولن تنسى له ما يأتي. حينما فتح السلطان سليم الأول مصر عام 924 هجرية 1517 ميلادية لاحظ أن هناك خطر على سيناء من اليهود. السلطان سليم الأول 1517 ميلادية 924 هجرية أن هناك خطر على سيناء من اليهود، لأن اليهود كانوا بيخططوا من زمان على امتلاك سيناء وعلى امتلاك فلسطين من كام؟ 1517 ميلادية. متى قامت دولتهم؟ 1948 على أرض فلسطين المحتلة. طب الفترة دي كلها من الذي كان يحمي فلسطين؟ العثمانيون الأرض. شوف بس عشان نعرف ايه للناس حقهم، ظل العثمانيون يحفظون فلسطين طيلة حكمهم 600 سنة يحمون مصر وتونس والجزائر. لما ضربت الخلافة ضاع العالم العربي والإسلامي عشان ندرك خطورة أهمية الخلافة ووحدة العالم الإسلامي ووحدة العمل الإسلامي. وحدة الأمة فريضة، وحدة العمل فريضة، وإقامة الخلافة فريضة. لا عشان ما ننساش واجب في زحمة الواجبات الأخرى. يقول أول ما وصل السلطان سليم وحتى اللي في خطر على سيناء أصدر فرمانا بمنع اليهود من الهجرة إلى سيناء. وواضح من هذا الفرمان أن اليهود كانوا يبغون الهجرة إلى هذا الإقليم المصري واستيطانه، ومن ثم أصدر السلطان سليم الأول الفرمان الذي سد الطريق في وجه اليهود. الكلام ده أورده السلطان الدكتور عبد العزيز محمد الشناوي في كتابه الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترة عليه في الجزء الثاني صفحة 966. طبعا معنى هذا ايه؟ يعني اليهود يتطلعون بانظارهم الى سيناء من 1517، من 924، واحنا السنه دي 1995، واطمعهم هل تغيرت؟ لا، طمعهم لم تتغير. عشان نعرف ايه بهذا التنبيه، لان الخطر اليهودي على شبه جزيره سيناء، وهذا لعل هذا هو السبب الذي أدى إلى تجريد سيناء طبقا لمعاهدة كامب ديفيد من قوات عسكرية ضاربة، ولا حتى قوات دفاع جو، ما فيش إلا قوات إنذار بس متقدمة، ودي ممكن يعني لا تصمد طويلا في قتال أو أي هجوم على سيناء. وده اللي خلى مؤتمر صهيوني عقد في تل أبيب في سنة في سبتمبر 1982، ونشر في كتاب ملف إسرائيل لجارود، ملف إسرائيل لجارود اللي نشرته دار الشوف في التوسع، قال كده طبقا للبيانات التي خرجت من عن المؤتمر اليهودي الذي عقد في تل أبيب سنة 82، قالوا كده هنسترد سيناء في 24 ساعة. ثم ذكروا السبب في كتاب ملف إسرائيل، قال لأن مصر أصبحت جثة هامدة. طبعا عشان هكذا يتصورون، أنا بنقل ما يقولونهم. إذا أطمعهم في سيناء ما تغيرتش، بل اللي يرجع لجريدة العرب تايم عدد 107 تاريخ 11 ديسمبر 92 صفحة 38، قالوا كده إنه لما تحدث الفتن الخطنية الطائفية في مصر ربنا جنب بلدنا هذه الفتن، قال هيزحف اليهود وياخذوا شبه جزيرة سيناء وشرق الدلتا والساحل الشمالي كله من رشيد لدمياط، ثم ينزل الى ترعة الاسماعيلية الى الصحراء الشرقية. يعني شوف الاطماع من ايه؟ من 1520 من 924 اطمعهم. العثمانيون كانوا صحيون، كانوا صحيين واعيين. لكن احنا ماذا نفعل الان؟ ماذا نفعل في سيناء؟ شوف العثمانيون حشدوها بالمقاتلة وقوات موجودة، كان في أربع جيوش على أرض فلسطين وسيناء، أربع جيوش عثمانية منهم الجيش السابع والثامن لحماية سوريا وفلسطين وأرض سيناء. وطبعا كان في مصر أيضا. ماذا كانت النتفين الآن سيناء؟ عشان نعرف الفرق بين أمتنا بالأمس وأمتنا اليوم. طبعا كيف تحل المشكلة الآن؟ المطلوب تعمير سيناء الآن، ملأها بالشباب المسلم المجاهد ليكون في خط الدفاع الأول إذا ما تعرضت ديارنا لخطر. بالعجيب أن الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه أيضا كتب رسالة كده نبدأ فيها، قال يا جماعة سنة 1902 جاءت لجنة إنجليزية يهودية قامت بفحص شبه جزيرة سيناء ورصد الثروات اللي فيها، وقرروا إقامة دولة يهودية على أرض سيناء. فانتبهوا، أيام كان كرومر يحكم مصر احتلال إنجليزي، واقترح توصيل المياه النيل الى سيناء، رفض كرومر. صار بقى كرومر انجليزي رفض توصيل المياه لسيناء. ليه؟ قال ادرك اطماع اليهود في سيناء، هو تصور انه كان يقعد في مصر على طول بقى، ولذلك هي رفض ان يوصل المياه لسيناء. لكن اليهود لم يعني يغيروا اطماعهم في سيناء، بيعتبروها جزء من الدولة اليهودية. يبقى الحل ايه؟ تعمير سيناء مش بالمدن السياحية وبالمراقص والخمارات، لا، تعميرها بالرجال المقاتلين، حشدها بالحصون بالقوات العسكرية. العجيبة اللي يروح سيناء هناك نصب، نصب لما خرج اليهود سابوها وجعلوها من ضمن البنود في المعاهدة اللي هي الحفاظ على النصب التي تركوها في الزنا. ايش تقول النصب دي؟ عليها بالعبرية لن ننساك يا سيناء، لن ننساك يا سيناء. اذا هم خرجوا، الانسحاب اللي حصل ده طبقا لاتفاقية كامب ديفيد انسحاب تكتيكي، ما هوش لا، انما هو الأدنى. معنى هذا يعني عاوز اقول، هل الامه تفق تنتبه تقرا التاريخ؟ واحد بيسال طب ايه الدليل على انهم اطمحهم في سيناء لا تنتهي؟ انا ذكرت كتاب الدوله العثمانيه دوله اسلاميه مفترى عليه، وايضا كتاب ملف اسرائيل لداروز، نمره 3 كتاب تالي بحث على جانب كبير من الاهميه تحت عنوان اهداف اسرائيل التوسعيه في البلاد العربيه، تاليف اللواء الركن الدكتور محمود شيخ خطاب والناشر دار الاعتصام، وجاي الخريطة اليهود من ضمن البلاد اللي عاوزينها مكه والمدينه، يعني بيت المقدس ومكه والمدينه ولغايه الفرات وطبعا مصر. يبقى اذا عاوز اقول ايه الكلام ده مشوف في الكتب دي، وقد طبع هذا الكتاب الاخير اللي انا قلته اللي هو اهداف اسرائيل التوسعيه تاليف محمود شيخ خطاب بمعرفه المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه في مصر ومجمع البحوث الاسلاميه بالقاهره ايضا. وهذا الكلام ايضا نجده في كتاب عبد الله ناصح علوان الاسلام القضيه الفلسطينيه الناشر مكتبه المنار الزرقاء الاردني. يعني اذا اعدائنا لهم اطماع يعني ما تحققت كليه حتى الان، وهم يسعون الى تحقيق. مين اللي حفظ استطاع يحفظ العالم الاسلامي من اطماعهم؟ الخلافه، الاسلام، المسلم. طيب بعد وفاه السلطان سليم الاول جاء ابن السلطان سليمان خان الاول، اللي بسميه كتب التاريخ سليمان القانون. هو للعلم الرجل ده يعني هو كان بينفذ القانون والوضع، ده رجل كان حريصا على تنفيذ الشريعه، لكن هو في عادي قننة الشريعه يعني اصبحت موانع، فأطلقت عليه أوروبا القانوني، لكن هو رجل كان حريصا على تطبيق الشرائع، ولا يذكر أن هذا الرجل أدخل التشريعات الوضعية أبدا، عشان بس يعني لا ينصرف إلى الذهن لما نقول سليمان القانوني يعني رجل بيطبق القوانين الوضعية، لا، ده هذا الرجل وغيره كانوا يعتبرون أن تطبيق الشريعة فريضة، وأن الأمة لن يقوم لها كيان إذا ما تنكرت لهذه الشريعة. يقولون تولى السلطان سليمان الشهير بالقانوني، وهذه تهمة ألصقها به المستشرقون ومن سار على نهجهم. فهو حاكم مسلم ولد في شعبان سنة 898 هجري، وما كان يطبق إلا شريعة الله، وتولى مسؤولية الدولة في 926 هجرية، وتوفي في 20 صفر 974 هجرية، المعادل 1566 ميلادية، أي أن فترة حكم قد استمرت 48 سنة. وقد اشتهر سلطان سليمان باسم القانوني لأنه وضع نظما داخليا في كافة فروع الحكومة، فأدخل بعض التغييرات في نظام العلماء والمدرسين الذي وضعه السلطان محمد الفاتح، وجعل أكبر الوظائف العليا في الدولة وظيفة المفتي. بس المفتي ما كانش بقى يعني يفتي على كيفه، لا، والدليل على ذلك انه هذكر نموذج الان، انه طول عمر المفتي ما كان يخضع للحاكم، طول عمر شيخ الاسلام ما يخضع للحاكم، لا، ده هو يفتي بما يمليه عليه الشرع. السلطان سليمان ادخل تنظيمات على جيش الانكشارية، وكانت كلها في ضوء توجيهات الشريعة الاسلامية، ولم تكن مستمدة من القوانين الوضعية، وهكذا يتبين لنا ان الذين سموه بالقانوني قد جناه الصواب في هذه التسمية، لأن ذلك قد يوحي للقارئ أن السلطان قد استبدل القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية وما حدث. وقد بلغت الدولة العثمانية بعهده بفضل الله قمة التمكين في الأرض، بدءا بدولية شؤون الأمة بتوجيهات مكتوبة إلى أمة الإسلام وولاتها، متوجة بالآيات القرآنية والنصائح والتوجيهات التي تبين أول ما بدأ عهد، بدأ يوجه بيانات للأمة فضل العدل والقسط في الأحكام وعاقبة الظلم والظالمين. يعني سبحان الله، دي بداية عهده. وواصل هذا السلطان جهاده للكافرين لتكون كلمة الله العليا، ففتح الله على يديه بلغراد، عاصمة الصرب الآن فتحت على يد من؟ السلطان محمد على يد السلطان سليمان خان، واصبحت قاعده للاعمال الحربيه لان عثمان يعني كانت تنطلق الجيوش الاسلاميه من بلغراد الى اوروبا وجزيره رودس وبلاد المجر، وحول اكبر كنائسها الى مسجد جامع، ودخلت جيوش الموحدين بودابست في 3 ذي الحجة سنة 929 هجري. طبعا ظلت 500 سنة، يعني ظل الإسلام بعد كده 500 سنة في البلاد دي اللي تحولت، أصبح البلاد نصرانية والمسلمون أقلية ويعانون من القتل والتشريد. دي قعد الإسلام فيها 500 سنة، وأقيمت المساجد، وأذن المؤذن في ربوع بلاد أوروبا الشرقية، وكان ذلك إذانا بمولد جديد لأهالي تلك البلاد بعد أن من الله عليهم بعظمة الحرية، بنعمة الحرية على أيدي المجاهدين العثمانيين. وفي عهد هذا السلطان المسلم أدركت بعض الأقاليم الإسلامية مثل تونس والجزائر أن وحدة العالم الإسلامي فريضة للتصدي لأعداء الإسلام الذين يعملون على احتلال ديار الإسلام، ولهذا أرسلوا الوفود إلى السلطان سليمان يطلبون ضم جهودهم إلى جهود بقية ديار الإسلام. يبقى مصر أصبحت في نطاق الدولة الخلافة العثمانية على عهد سليم الأول، لكن بقي طرابلس الغرب، تونس، الجزائر، المغرب. تونس والجزائر أهلها، قادتها، أمراؤها أرسلوا للسلطان سليمان يقولوا احنا عاوزين نوحد جهودنا ضمن جهود دولة الخلافة، نحن نؤمن بأن الخلافة فريضة ونؤمن أن وحدة العالم الإسلامي فريضة. وتوحدت هذه الأقطار الإسلامية تونس والجزائر على أيدي خير الدين بربروس، وقد حذى حذوهم أهل طرابلس حينما أرسلوا وفدا إلى الأستانة وطلبوا من السلطان سليمان الدعم والتأييد، ولهذا أنشئت 3 نيابات في شمال أفريقيا هي الجزائر، وقد عين خير الدين بربروس واليا عليها، ثم طرابلس، ثم تونس، وبذلك امتدت الدولة العثمانية إلى الحوض الغربي للبحر المتوسط. واخدين بالنا يا إخوان؟ يعني المسلمون كانوش يحبوا الفرقة، كانش الواحد سعيد بأنه يبقى حاكم على بلد وخلاص، لا، لو حريص ان يكون ضمن المنظومة الإسلامية ما كلش لوحده، وشاء الله سبحانه وتعالى انه تتوحد. طرابلس الغرب اللي هي ايه؟ ليبيا. وما الاسم الليبي ده ايه؟ ده الاسم اللاتين الروماني بتاعها، لما اصلا طرابلس الغرب، طرابلس الغرب اللي هي ليبيا حاليا، اصبحت جزء من كيان دولة الخلافة هي وتونس والجزائر على عهد السلطان سليم سليمان القانون. وفي عهد ايضا فتح اقليم العراق، ودخل السلطان سليمان تبريز في 16 صفر سنة 941 هجرية، واتسعت حدود الدولة العثمانية لتشمل الاحساء المطلة على الخليج العربي، ثم بعض امارات ومشيخات الخليج وكذلك عاد. وبهذا توحدت الخليج وكذلك توحدت بلاد العالم الاسلامي من الجزائر غربا الى الخليج العربي شرقا، ومن حلب شمالا الى خليج عدن وبحر العرب جنوبا تحت لواء الدولة العثمانية. بمجرد ما تولى السلطان سليم سليمان أمور الدولة الإسلامية، مين اللي بيشغله؟ الهجمات الصليبية البرتغالية. بعدش أنا دولة مترامية الأطراف، أنا سلطان كفاية إيه كده على الدول دي، دولة مترامية الأطراف، لكن القضية مش قضية سلطان، ده كل منهم كان حريص على الشهادة في سبيل الله، وانتوا عارفين السلطان مراد استشهد في موقعة قوسوة ولا لا؟ بل السلطان بيزيد مات وهو يحاصر إحدى الحصون. يعني فانا عاوز اقول الناس كانوا حريصين على انهم دايما رايت التفات تكون قول. بمجرد ما تولى السلطان سليمان امر الدوله الاسلاميه، امر بتطهير عدن ومسقط من الاحتلال الغربي، ووجه قواته لنجه اهل الهند المسلمين، وبدا يهاجم الاسبان والبطلان. المسلمون في الهند ارسلوا يستغيثون به. الغزو الاسباني البرتغالي بدا لبلاد المسلمين في الهند. ماذا فعل؟ تقول وصل قبل عام 1537 ميلادية سفير من كوجرات، اللي هو كوجرات كتبت تقول صاحب دهلي وآخر سلاطين الأسرة الدهلوي، وأحد هو أحد الأباطرة الذين حكموا شبه الجزيرة الهندية الباكستانية، كانت كلها فيش كان حاجة ما بين هند وباكستان، كلها شبه القارة الهندية مزقوها بعد كده. طلب من السلطان سليم قل له يعني قدموا ارسلوا الينا نجد لمواجهة الصليبيين الذين يعتدون على حرمات المسلمين. فارسل السلطان طبعا سليم قوات لمواجهة اخوانهم لمواجهة أعداء الإسلام على أرض الهند. ولما كان الإعداد لمواجهة الأعداء واجبا مأمورا به المسلم حيث قال تعالى وعد لهم، فإن السلطان سليمان رحمه الله أمر والي مصر سليمان باشا في ذلك الوقت بتجهيز السفن الحربية بطغر السويس على البحر الأحمر، يعني كان في ترسان لصنع الأسطول وعندهم مصانع لإصلاح السلاح، يعني العالم العربي ومصر على وجه الخصوص كانوا يصنعوا السلاح بتاعهم ويصنعون قطع الأسطول، مش روح يستورد، لا كانوا يصنعون. فلما لقوا الهجمة البرتغالية الأسبانية أمر السلطان سليمان والي مصر في ذلك الوقت بتجهيز السفن الحربية بثغر السويس على البحر الأحمر لمحاربة البرتغاليين وفتح عدن وبلاد اليمن حتى لا يستولي عليها البرتغال أو أي دولة أوروبية أخرى فتصير حجر عثرة في سبيل تقدم الدولة الإسلامية في جهة الشرق، وتصبح أيضا قاعدة لأعمال الدولة التي تحتلها ضد مصر. فصدع والي مصر بالأمر وشيد سفنا هائلة مؤلفة من 70 سفينة في أقرب وقت وسلحها بالمدافع الضخمة وسار بها في يونيو سنة 1538 ميلادية ومعه 20,000 جندي وفتح مدائن عدن ومسقط وحاصر جزيرة هرمز، وبهذا طهر هذه المواقع من الجيوب البرتغالية. يبقى بدأ عملية تطهير للمدخل جنوب البحر الأحمر من القواعد العسكرية البرتغالية. طبعا القواعد العسكرية البرتغالية استجدرت الآن بالأمريكية والإنجليزية والفرنسية واليهودية، والخطر العدل البرتغالي الآن حل محل الخطر الأمريكي والإنجليزي والفرنسي واليهودي. طبعا موقف الدولة العثمانية عشان يورينا موقف الأمة بالأمس وموقفها اليوم، صلاصين واعيين ودركون الجهاد فريضة ماضية، جهاد أعداء الإسلام فريضة، انشغلوا بالقضايا. الأمة الآن فين؟ الأمة أعطت ولاءها الكثيرين، تستخدم وطية الآن لتحقيق أهداف أعداء الإسلام إلا ما رحم ربي، يعني في ناس لكن الغالب الآن أنهم أصبحوا مطية لتحقيق مخططات أهدافهم. المهم طبعا الجزء اللي احنا قلناه ده لعله يخرس الأفواه التي تحاول النيل من الخلافة العثمانية، فالدولة العثمانية ظلت تحرس العالم الإسلامي وتحميه من الوقوع في هذا المغتصب الأوروبي طيلة 4 قرون أو يزيد. بعد ما تم تجهيز الأسطول انطلق سليمان باشا بعد ذلك إلى كوجرا بناء على تكليف السلطان سليمان، ودخل بعض القلاع التي أقامها البرتغاليون على سواحل الهند، يعني إذا وصلت قوات العثمانيين إلى الهند واستطاعت أن تحتل فعلا بعض القواعد القلاع التي كان قد بناها البرتغاليون، ولكن سليمان باشا أخفق أمام ثغر دويو بعد أن حاصره مدة ورجع إلى بلاده بغنائم، وكانت اليمن قد أصبح لها عثمانية ولكنه لم تستطع الدولة العثمانية مواصلة جهودها لمتابعة قتال البرتغال والأسبان في المحيط الهند. لكن المهم الشيء الذي يذكر لهذا الحاكم المسلم اللي هو سليمان القانون اللي بيقولوا عليه القانون هو انه اصدر في عام 1520 فرمانا لاحقا، وثيقة امرا لاحقا لما اصدره ابوه سليم الاول، جاء فيه اكد فيه ما جاء في الفرمان او الوثيقة او الامر الذي اصدره ابوه سليم الاول. هذا الفرمان الذي صدر في عهد سليمان يقضي أيضا بمنع اليهود من استيطان سيناء، وذلك يعني أن الخطر اليهودي كان ما يزال ماثلا على عهد سليمان، مش انتهى على عهد سليم، لا ظل ماثلا على عهد سليمان من حيث رغبة اليهود في استيطان سيناء، الأمر الذي كان يقلق الدولة العثمانية ويدفعها إلى مزيد من الحيطة والحذر حفاظا على ديار الإسلام. ويعني أيضا أن الدولة العثمانية كانت متسامحة مع أهل الكتاب لدرجة أنها أعطتهم حقوق المواطن الكامل، إلا أنها كانت يقظة وواعدة ووعية إلى كيد يهود امتثالا لقوله تعالى لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وكانت تعلم الدولة العثمانية أن أطمع اليهود في سيناء وفلسطين، ومن هنا كانت الأوامر المشددة بإخراج اليهودي إبراهام وأسرته فورا من الطور. أيها الإخوة، قلنا أن سلطان سليمان يذكر له موقفه من اليهود حينما علم أن هناك رجل يهودي اسمه إبراهام وأسرته قد استوطنوا شبه جزيرة سيناء، أصدر أمرا لاحقا للأمر الذي أصدره أبوه سليم الأول بإخراج هذا اليهودي ومنع اليهود من الاستيطان في شبه جزيرة سيناء. معنى ذلك أن فلسطين ظلت في أمن وأمان من العدوان اليهودي الصليبي الأوروبي الاستعماري طيلة عهد العثمانيين وحتى 14 مايو 48 حينما احتل اليهود فلسطين، أي أنها لم تفرط الدولة العثمانية، لم تفرط في فلسطين أو سيناء. دي قضية لابد أن ننتبه لها. الذي يهمنا في تاريخ السلطان سليم يرتبط عهد سليم الأول وسليمان الأول وسليمان القانوني الذين غلبت عليه تسمية سليمان سليمان بن سليم الذي يبرز عهد السلطان سليم الأول وعهد السلطان سليمان مجاهدان مسلمان كان لهما دور عظيم في توحيد بعض بلاد العرب العربي تحت قيادة الدولة العثمانية. هذان المجاهدان هما عروج وخير الدين بربروس. كان البحار الشهير خير الدين بربروس وأخوه عروج نصرانيين من إحدى جزر بحر إيجا، كان يعملان في القرصنة البحرية، ثم هداهما الله إلى الإسلام فأسلما ودخل في خدمة السلطان محمد الحفص صاحب تونس، وكان يعترضان السفن الأثمانية والمرتغالية المحاربة وغيرها ويأخذان ما فيها وبعان ركابها وملاحيها رقيقا. وقد أرسل إلى السلطان العثماني سليم أحد السفن التي أسراها فقبلها منهما وأجزل لهما العطاء فقويت نفسهما. وعندما جاء السلطان سليم إلى مصر أرسل له رسول إعلان له خضوع الدولة العثمانية. أنا عاوز أقول يعني كتاب التاريخ يقولوا الناس زول، بعضهم يقول أن خير الدين بربروس وعروش كان نصرانيين وأسلم، لكن البعض الآخر يقولون أنهما ينتسبان إلى أحدى الأسر إلى علماء من الشمال الأفريقي، وإن كنت أنا لم أتتبع هذا النص. المهم إن الناس دولماتي قبل فترة من فترات كانوا يشتغلوا في قرصنة مهاجمة السفن في البحر. لما ربنا أكرمهم بنعمة الإسلام تحولوا إلى مجاهدين ينافحون عن دين الله، ولذلك أسند السلطان سليمان إلى خير الدين بربروس قيادة الأسطول الإسلامي في البحر الأبيض. وهكذا يعني تحدث النقلة في حياة الأمة من الجاهلية للإسلام، يحدث التغير من واحد قرصان حرامي يهاجم ويقتل إلى إنسان ملتزم يرفع راية الجهاد في سبيل الله. وأعتقد عند هذا الحد نقف إن شاء الله ونجيب كم سؤال موجودين. دم الإسرائيلية أطباء مصر أرواحنا أمانة في أعناقكم. ده واحد يتكلم فيه إن لما جه وزير الصحة اليهودي إلى مصر وقع اتفاقا مع وزير الصحة المصري بالتعاون في مجال الصحة. فالأخ في الدكتور أحمد مصطفى أعتقد في جريدة لا أدري أي جريدة 25 من أبريل كتب مقالة فيها وقول يعني الناس دول ما تفتوش إنهم تتعاونوا معهم بيخربوا زراعتنا عماد حياتنا وخربوا ذروتنا الحيوانية، وبعدين كمان جايين كمان في مجال الصحة تتعاونوا معهم. إن معظم اليهود الروس الذين جلبوه من الاتحاد السوفيتي يرتزقون من الدعارة، والمجتمع الإسرائيلي تنتشر فيه الممارسات الشاذة وإدمان المخدرات، ومن ثم فنسبة الإصابة بفيروس HIV الذي يسبب مرض نقص المناعة المكتسبة الأيدز عالية جدا بين الإسرائيل. ويعرف وزير الصحة ويعرف الأطباء وحتى من يعلم ببعض المعلومات العامة أن فترة حضانة فيروس HIV تصل إلى عدة سنين ما بين 7 و10 سنوات، ومن ثم لا تفيد كل الاختبارات التي تجري لفحص الدم في تحديد إصابة لعدة سنوات يكون فيها الشخص حاصل للفيروس بالفعل. فالاختبارات التي تجري لا علاقة لها بالفيروس، ولكن بالأجسام المضادة التي تظهر في الدم نتيجة إصابة الفيروس، وهذه الأجسام لا تظهر إلا بعد فترة حضانة. كيف إذن يتعاون أحد مع إسرائيل في مجال بنوك الدم؟ قد يقول الوزير وغيره أننا سنبحث ونتبادل الخبرة وليس الدم، لكن من يصدقكم إن الدم الذي أصبح تجارة؟ وبما أن بلدنا مفتوح كما يقول السيد الرئيس فليس بمستبعد أن يتم تبادل الدم أو استراده، أو ربما يقدم الإسرائيليون هدية وتبرعا ليتاجر فيه بعض ضعاف النفوس، وتكفي كم قربة من الدم الحامل لفيروس الإيد كي ينشر المرض في مصر كالنار في الهشيم. فده تحذير من الأخ جزاه الله خيرا. فهل من مذكر؟ لا حاجة حقيقة. من الأسئلة مش سؤال الأخ بيسأل عن مؤتمر منع الجريمة الذي المعقود في مصر، أعتقد بقية الحاجات واحد بيسألني كمان بيقول لي الخطب بتاعة الجمعة ربنا نحضر حضر ومحاضرات طب وبعدين بيسألني طبعا إيه ماذا يعني ما علموا ما شيكم أن تعلموا فلن تؤجروا بعلمكم حتى تعمل. وما رح نتكلم مين احنا التاريخ ده القصد منه ايه؟ قد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. يقولوا من عارض وعد تاريخ في صدره اضاف اعمارا الى عمره. وكمان قالوا ايه كمان؟ قالوا اقرأوا التاريخ فيه العبر ضل قوم الله. فيعني بالنسبة للاخر يعني الناس ما يقولوا، لكن هي القضية تحتاج من الجهد. فيما تصل بمؤتمر مكافحة الجريمة طبعا يعني في المسألة تحتاج منا أولا أن احنا نسأل ما هو تعريف الجريمة، من هو المجرم؟ المجرم هو المذنب. تعريف الجريمة الناحية اللغوية والناحية الفقهية عدم الإتيان بأمر مشروع جريمة، والوقوع فيه محظور جريمة. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرك ونحكم بما أنزل الله ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تفعل فأنت مجرم البعيد. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه وأقيموا الصلاة، ده أنت أمر مأمور بها، أمر الشرع مأمور بها، ترفض القيام بها أنت مجرم مذنب. يعني مجرم بمعنى مذنب ليه؟ لأنك أنت رفضت أن تقوم بالفريضة وردت بالشرع الحكيم عقوبة على ذلك. أيضا فيما يتصل بالمحظور، ربنا حضر ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، تقتل أنت مجرم. قال ولا تقربوا الزنا، تزني أنت مجرم. ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، تأكل الربا وأنت مجرم مذنب. يبقى ده تعريف الجريمة. هل مؤتمر الجريمة سيجرم هذه الجرائم التي جرمها القرآن الكريم؟ هذه القضية. طيب حاجة تانية، ربنا قال وعد لهم ما استطعت من قوة من ربات الخير ترهبون به عدو الله وعدوه. طيب يبقى المسلم مطالب أن يرهب عدو الله وعدو الإسلام وعدو الدين ويعد العدة لذلك. طيب طب إذا أنت رفضت أن تعد العدة لكي ترهب أعداء الله وعداء رسوله وعداء المؤمنين، يبقى أنت إيه؟ مذنب مجرم كده برضو ولا إيه؟ لما ربنا بيقول ترهبون به عدو الله وعدوكم وأنت ترهب أخاك المسلم رغم أن ربنا قال رحماء بينهم، يبقى أنت مذنب يبقى أنت مجرم. هذه البنة. يبقى هل هو أنا شايف أن المؤتمر لا يتعرض لهذا؟ بلاش كده كمان. طيب ما يرتكبه الصرب في البوسنة والهرسك، ما يرتكبه الروس في الشيشان من قتل للنساء، ده اليومين اللي فاتوا قتل الروس أبادوا قرية مسلمة كاملة في طاجيكستان، قرية مسلمة وقتلوا النساء والأطفال بالقبر، دي مش جرائم؟ الروس مجرمون ولا مش مجرمون؟ طيب ما يفعله الصرب دي جرائم ولا مش جرائم؟ ما يفعله اليهود إبادة وتشريد الشعب الفلسطيني وإقامة المستوطنات المستعمرات والسيطرة تهويد القدس، دي جرائم ولا مش جرائم؟ هل دي ضمن صلب البرنامج؟ كل ما أذيع أعتقد أنه ليس في صلبها الحقيقة للأسف. ودي بقى الحاجة بقى اللي تزعل، لكن في نفس الوقت تنبه. أما ليه اللي بيجري هذا؟ برضو أنتم ما بتقروش، دايما تنتظرون لما تفاجئكم الأحداث زي ما بيفاجئكم الزلزال وتوابع الزلزال. فها مؤتمر مدريد ودي توابع مؤتمر مدريد اللي هو مؤتمرات دي، ولسه يا ما في جعبتك يا حاول زي ما بيقول. ارجعوا لكتاب فوز الطائر، كتاب ثقافات انا قراته، اقراوه ما قدام ثمن زهيد جدا. جايب قال تكلم عن مؤتمر مكافحه الجريمه، عن مكافحه الجريمه قال المقصود كده. اول اتكلم قال ما فيش حاجه اسمها ارهاب في العالم الاسلامي، انما في جرائم عنف وعنف متبادل، عنف وعنف متبادل. انا بديك بس المفتاح وانت تقرا بقى. احنا اظن ما لنا هاتي تبرج الناس يقولوا ان احنا بنتاجر في كتب، والله احنا لا ناخذ منها شيئا. وصاحبها يعني رجل اعتقد الله اعلم عاملها حسبه اللي هو ثقافتنا والشيشان وغيره عشان تعرف. قالوا ايه؟ ان في حاجه اسمها تبادل عنف وعنف متبادل. وراء قال هناك ثلاثه درجات من العنف، وراءه الشباب اللي له تطلعات ان يرى الاسلام حاكما في نظام الحياه وله تطلعات عاوز يتجوز وعاوز يبقى له كذا، وبص ليه قدامه الفساد والانحراف فيقوم باعمال عنف. ولا دي ليست مؤثره،